قمر وقمر وقمر هاد الأمة فقر العروبة العروبة والإسلام شمس وقمر وقمر وقمر هاد الأمة عين حرسانة سهرت سهر ما تنام يدو واخدانا أعلى الأعلى قمة عين حرسانة تسهر تسهر ما تنام يدو واخدانا أعلى أعلى قمة من كرمة لينا يا من تعب جودك وعناية شرفتينا بأعظم وشملتنا مع برعايتك من كرمك لينا يا من عد جودك وعنايتك شرفتنا بأعظم وشملتنا مع برعايتك ملك ولا كل الملوك ما حطب ورقة خل ملك ولا كل الملوك ما حاطب ورقة خل يرشد يهدي يدي أقوم أقوم سلوك يرشد يهدي يهدي الأقوم أقوم سلوك وجه الظلم أطلب أطلب أطلب منزل حررنا الأرض الأرض ونشرنا الخير الخير وبروح المحبة وبروح المحبة نرعانا اليوم اليوم اليوم احنا نجن الثمار كل مجال وكل ساحة اليوم اليوم نعمر بر وبحر المدينة الوادي والواحة يوم اليوم اليوم احنا نجني الثمار كل مجال كل ساحة يوم اليوم اليوم نبني نعمر بر وبحر المدينة الوادي والواحة عين حرسانة سهرت سهر ما تنام يدو واخدانا أعلى الأعلى قمة عين حرسانا تسهر تسهر ما تنام يدو واخدانا أعلى أعلى قمة من كرمك لينا يا رب من عطف وعنيت شرفتينا بأعظم آب وشملتينا مع برعايتك من كرمك لينا يا رب من عد جودك وعنيت شرفتينا بأعظم آب وشملتينا مع برعايتك صحرا والدنيا اللي كانت صحرا ما فيها غير الشيح والريح والريح. هي اليوم جنة خضرا هي اليوم جنة خضرا من لقوي راح تل بطيح. والدنيا اللي كانت صحرا والدنيا اللي كانت صحرا ما فيها غير الشيح والريح والريح. هي اليوم جنة خضرا فهي اليوم جنة خضرا من القوي رح تل بطيح. واللي عجبوا الحال عجبوا واللي عجبوا الحال عجبوا واللي ما عجبوا يشرب البحر الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء المالي وشعبه هالفحلو هالفحلو نضع نضع من هشبر. واللي عجبوا الحال عجبوا واللي ما عجبوا يشرب لفحات الصحراء الصحراء الصحراء المالي وشعبه حلو حلو حلو حلو نضع نضع من هشبر. التراب تلاقى بتراب والتراب تلاقى بتراب والفرقة والفرقة عذاب نار وجحيم. التراب تلاقى بتراب التراب تلاقى بتراب والفرقة والفرقة عذاب نار وجحيم. واللي بغى يرجع لحبابه واللي بغى يرجع لحبابه واللي بغى يرجع لحبابه واللي بغى يرجع لحبابه في الوطن غفور رحيم في الوطن غفور رحيم في